بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بإذن الله تعالى سنبدأ دروسنا في كل مجلس بنصيحة، وبعد النصيحة نبدأ بالدرس. النصيحة: أخي الكريم، أوصيك بالصبر في احتساب الأجر والسير فيما يرضي الله في ذلك، ومن ذلك العمل في الكسب لأجل أن تسد حوائجك وحوائج من معك. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أخي الكريم، كل شيء بيد ملك الملوك، فلا تنحني لبشر من أجل رزقك المكتوب. فربنا جل جلاله ما خلقك عبثا ولن يتركك سدى، بل كل شيء رزقه بيد الله تعالى. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر قول قتادة، يعني حديث أنس أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. حدثنا هداب ابن خالد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. إذن زجر ونهى كلاهما يدل على النهي عن هذا. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لزهير وابن المثنى، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. حدثني عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا مروان يعني الفزاري قال: أخبرنا عمر بن حمزة قال: أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. طبعا هذه زيادة فلنسي فليستقي تخالف الروايات السابقة، والصواب عدم صحة هذه الزيادة، فمن نسي فليستقي، ولم يقل أحد من أهل العلم بهذا. والبخاري علينا وعليه رحمة الله بوب في كتاب الأطعمة والأشربة أو في الأشربة باب الشرب قائمة، وساق حديثين يدلان على جواز الشرب قائمة، وأن النهي لم يرد للتحريم. يقول: باب في الشرب من زمزم قائمة. طبعا شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم إما قائمة، إما لبيان الجواز، وإما لسبب الزحام لم يتهيأ له الجلوس. وليس معنى أنه يخصص شرب ماء زمزم فيشرب قائمة كما يفهمه كثير من الناس فهما مخطوئا. وحدثناه أبو كامل الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، أي شرب حال كونه قائما. فهذا دل على عدم التحريم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم، أي حال كونه قائما. وحدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عاصم الأحول حا. وحدثنا يعقوب حدثنا يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال: إسماعيل أخبرنا، وقال يعقوب حدثنا، هشيم قال: حدثنا عاصم الأحول، ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وحدثني عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع الشعبية أنه سمع ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت، معناه طلب وهو عند البيت ما يشربه، والمراد البيت الكعبة، زادها الله تشريفا وتكريما، وأسأل الله أن ييسر لجميع المسلمين زيارتها من غير كلفة ولا دفع مال. اللهم ارزق من ليس لديه المال، اللهم ارزقه المال الوافر لزيارة بيتك يا أرحم الراحمين. وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما فأتيته بدلو. باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وهذا التبويب يعني حل لك الإشكالية، ولا إشكال في الأحاديث، إنما الإشكال في فهمنا، نحتاج أن نفهم الأحاديث كما هي. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. إذا نهي عن تنفس في الإناء، وثبت طبيا أن بعض البكتيريا لما تخرج من الفم إلى الخارج ثم تقع على ماء ثم تدخل في الجسم تتنشط هذه البكتيريا. وربنا جل جلاله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق مخلوقات صغيرة جدا لا ترى ولكنها تضعف الإنسان وتنهكه، وفي هذا تذكير للإنسان إلى ضعفه وإلى حاجته إلى ربه ليل نهار صباح مساء، بل في كل لحظة وفي كل حركة وسكون. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن تمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة، يعني خارج الإناء باعتبار أنه أهنأ وأروأ وأمرأ كما في الرواية اللاحقة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد حا وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس وأنا أتنفس في الشراب ثلاثة، معناه في أثناء شربه من الإناء. وحدثنا قتيبة ابن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء. باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بما أي قد خلط بما حتى يخفف، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابية باعتبار هو هذا الأحق على اليمين، وقال الأيمن فالأيمن. إذن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تقديم الطعام والشراب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داج. ها يعني كانت في البيت يعني، وتسمى في عرفنا ربيطة، أنها مربوطة قريبة من أجل أن تعلف لأجل أن يربو لحمها. وشيب له من بئر في الدار، يعني لبن وضع معه الماء من البئر في الدار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر وأبو بكر عن شماله: يا رسول الله أعطي أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن يمينه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن. إذن هذه الرواية المطلقة السابقة تفسر بالرواية تبين لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. بسم الله الحمد لله. قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم ابن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك حا وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب واللفظ له، قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يحدث قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى، فحلبنا له شاة، ثم شبته من ماء بئري هذه، قال: فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره. هذه الواو حاليا، أي حال كون أبي بكر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وجاهه أي مقابله، وأعرابي عن يمينه، ثمة أعرابي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. والأعرابي غير العربي، العربي تطلق على العرب، والأعرابي اللي هو يسكن البادية. قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله، يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابية، وترك أبا بكر وعمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. إذن لما نعطي للكبير القوم بعدها يأخذ يعطى للذي عن يمينه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. وهذا ليس من باب الغضب، بل هو من قبل ابن عباس وحسن تصرف، أنه أراد سؤر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه الأحاديث صريحة في السنة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه الأدلة الشرعية في استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام. وهذه الأحاديث فيها أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابية وقدم الغلام. وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدم الأعلم والأقرع على الأسن في الإمامة في الصلاة. طبعا معنى فتله أي وضعه، وهذه الدلالة على الرضا. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم حا وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقولا فتله، ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. باب استحباب لحق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها، لأن هذه نعم والنعم تكرم وتحترم، فإكرامها من إكرام خالقها ومنعمها، وردها هو رد على منعمها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم جميعا عن ابن جريج حا وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني يجعل أحد من أهل بيته معه يأكلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام، ولم يذكر ابن أبي حاتم الثلاث. وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن ابن كعب عن أبيه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام أن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. اللهم ارزقنا البركة يا أرحم الراحمين، وبارك لنا ولأمة الإسلام أجمعين. اللهم اصلح أمة الإسلام، اللهم اصلح أمة الإسلام، اللهم ارفع عنهم البلاء والقتل يا أرحم الراحمين. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.